طيب إلى سنن ابن ماجه ختاما. قال: كتاب المناسك باب الحج على الرحل. باب الحج على الرحل. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد الطنافسي من الثقات العلماء والجماعة. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي من الثقات الأثبات العلماء والجماعة. قال: عن الربيع بن صبيح. الربيع بن صبيح السعدي أبو بكر ويقال أبو حفص. قال ابن معين: لا، ليس به بأس. وقيل: ربما دلس. قال أبو حاتم: رجل صالح. قال زرع الرازي: شيخ صالح صدوق. والنسائي قال: ضعيف، كان عابدا وضعفه. وابن سعد قال: ضعيف. والساجي قال: ضعيف الحديث. الحق أنه ضعيف في ضعف، ولكنه لا ينزل عن درجة الحسن، يعني هو مقارب، هو مقارب. قال: عن يزيد، هو يزيد بن أبان، يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري. قال شعبة، قال البخاري: كان شعبة يتكلم فيه. وابن معين قال: ضعيف. أبو داود قال: رجل صدق. أبو حاتم الرازي قال: كان واعظا بكاء كثير الرواية عن أنس بما فيه نظر، صاحب عبادة. لما يقول في في في في حديثه صنعاء، يعني في يعني ضعف، يشير إلى الضعف. والنسائي في الضعفاء قال: متروك الحديث. قالوا: من وهمي أنه كان يقلب كلام الحسن فأجعله عن أنس. هو عابد، والصحيح أنه ضعيف. يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف، إن لم نقل متفق على ضعفه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأنس هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث. طبعا رحل رث يعني إيش؟ يعني رث بالي، خلق قديم جدا، وقطيفة تسوي 4 دراهم، مع أن النبي هذا في هذه الحجة كانت قبل موته، وكان قد فتح الله عليه، وهو الذي قال: وجعل رزقي تحت ظل رمح. قال: أو لا تسوي. ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الله أكبر. وقال: حدثنا أبو بشر بكر ابن خلف. قال ابن معين: ليس به بأس. وذكر ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: ثقة. حدثنا ابن أبي عدي. ابن أبي عدي كما مر علينا قبل ذلك محمد إبراهيم بن أبي عدي، وهو من الثقات. قال أبو حاتم: ثقة. نعم. قال عن داود. داود هنا هو داود بن أبي هند، وهو من الثقات. قال ابن معين: ثقة. وأيضا قال أبو حاتم الرازي: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات، وثقه أحمد بن حنبل. قال عن أبي العالية، أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران من الأخيار، من خيار التابعين. قال عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس، عبد الله بن عباس من العبادلة 4 ومن 7 المكثرين عن النبي الأمين. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد، فقال: أي واد هذا؟ قال: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشي. أو لفت. قال كأني أنظر إلى يونس عليه السلام على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة. هنا خلبة يعني من الليف. سبحان الله، هذا كان على الأنبياء مرا بهذا الوادي ملبيا، يبين أنه أيضا يحج. عندنا صراحة في هذا الباب يعني إشكال لابد من إظهاره ثم بيان الجواب عليه. أولا الحديث الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله عليه أيضا حج على رحل رث قديم خلق بالي وقطيفة تسوي 4 دراهم. هذا إن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرهم وقال خذوا عني مناسككم أمرهم أن يأتسوا به في الزهد في الدنيا وعدم الرضا بها وعدم الركون إليها، لا سيما وأن الدنيا قد ترحلت مدبرة وأن الآخرة قد ترحلت مقبلة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بلسان الحال أن يبين للأصحاب ولكل من آمن به وأسلم وأراد أن يأتسي به أن يأتسي به كما يأتسي به في مسألة المناسك، يأتسي به أيضا في الزهد في هذه الدنيا وترك الدنيا والإقبال على الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر إذا روى هذا الحديث قال: إن أصبحت فلا تنتظر المساء وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. وضرب الله مثلا رائعا في كتابه عندما قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء. إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المصنف في هذا في الحج بالذات على هذا الحديث يبين أن النبي حتى ولو فتحت عليه الأمصار فإنه لما حج مبينا للناس بهيئة، هذه الهيئة فيها ما فيها من الإيحاء وإلفات الانتباه إلى الزهد في هذه الدنيا التي لا تسوي شيئا، كما قال: خذوا عني مناسككم، قال: خذوا عني الزهد في الدنيا. قال بعد ذلك قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم حجة يعني يا الله، وكما قلنا حذفت الياء وعوض عنها بالميم، وهذا لا يمكن الجمع بينهما إلا في ضرورة الشعر، وإن كان بعضهم من أهل اللغة يقول يمكن الجمع بينهم، يعني لا يقال يا اللهم. اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم يدعو يا الله اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يتوسل إلى الله جل في علاه باسم من أسماء الله. وهذا التوسل المشروع بأن يتوسل باسم الله، بل الله هو الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى، هو الاسم الأعظم لله جل في علاه. اللهم يعني يتوسل باسم الله الله الذي يعني تضاف إليه الأسماء بأسرها على أنها صفات ولا عكس، لذلك هو أكثر الأسماء ذكرا في القرآن. فقال: اللهم حجة يعني اجعلها حجة، اللهم حجة اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ولأن الرياء يسقط الأعمال وأن الرياء محبط للعمل، وقد قال الله جل في علاه: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من رأى الله به، ومن سمع الله به. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت جدا، نحن في آخر الدرس الآن. وأما في الحديث الثاني فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، وذكر من هيئته قال له جؤار يجأر إلى الله جل في علاه، يعلو بصوته يجأر يتوسل إلى الله بالتلبية يلبي. ولذلك جاء جبريل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرني أن آمر أصحابي أن تعلو أصواتهم بالتلبية ملبيا لله جل في علاه. قال مرا بهذا الوادي. هذا أشكل على العلماء كيف يراه يلبي وهو قد مات، ومن مات انقطع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قد رأى هنا عيسى، ورأى أيضا موسى عليهما السلام، ورأى يونس. طبعا رؤية عيسى لا إشكال فيها، لأن الراجح أن عيسى حي لم يمت إلى الآن، رفع الله قال إني متوفيك ورفعك إلي. الآن سأجدد عليك يا ليلى، لأن التأخر هذا صار متكررا، فرجاء الحرص. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى ولا إشكال، عيسى حي على الراجح الصحيح، كما قال الله جل في علاه إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ورأى أيضا الدجال، والدجال أيضا ما زال مسلسلا حيا. ورأى موسى عليه السلام، والإشكال هنا لأن موسى قد مات عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. ورأى يونس أيضا، قال رأى يونس في على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلب، يعني فيها الليف. فهذا إشكال الآن، وهذا الإشكال أوجب، أمين يا رب العالمين، الله يغفر لي ولك، تسكتيني دائما بهذا الأدب، الله المستعان، غفر الله لنا ولك. عامة العلماء هنا أشكل عليهم أنه قال بذلك، مع أنه قد قال، مع أنه بأبي أمي قد قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا انقطاع العمل بعد الموت، وهو قد مات. فللعلماء لحل هذا الإشكال أجوبة كثيرة، من هذه الأجوبة بأنهم كالشهداء، بل هم أفضل من الشهداء، فهم أحياء في قبورهم، كما بيّن الله جل في علاه أنهم أحياء، أن الشهداء لم يموتوا. قال تحسبون الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم أحياء عند ربهم، فلا يبعد إن كانوا أحياء أن يحجوا، أن يصلوا، أن يتعلموا، أن يعلموا، أن يتقربوا إلى الله جل في علاه، لا سيما أن الحياة حياة برزخية، لا سيما أن الحياة حياة برزخية. السلام عليكم، الصوت كيف هو؟ كيف الصوت الآن؟ طيب، أريد أن أكمل بالله عليكم. طيب الحمد لله عاد الآن. نعم، إذا قلت أنهم قالوا هم شهداء، والحياة حياة برزخية، هذه الحياة حياة برزخية، لذلك فهم شهداء، هم أفضل من الشهداء، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، هم أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا كانوا أحياء يتعبدون لله جل في علاه بصلاة بحج، كما ورد أن النبي رآه ملبيا، رآه يحج. وأيضا من التوجيهات أنهم قالوا عمل الأخرة ذكر ودعاء، قال دعاهم فيها سبحانك اللهم هم سبحانك اللهم سبحانك الله اللهم وتحياتهم فيها سلام. ولذلك قال كأني أنظر، كأني يخيل إليه. والصحيح أنه رآه يلبي، ورآه يطوف، ورأى عيسى يطوف، لكن لا إشكال في مسألة عيسى عليه السلام. التوجيه الثالث أن تكون هذه رؤيا منام في غير ليلة الإسراء، يعني ما كانت رؤيا حقيقية، وهذا التأويل يعني فيه نظر، لأن رواية ابن عمر قال بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، وذكر عيسى عليه السلام وذكر الدجال. قد نقول بهذا، قد يكون التوجيه أن هذه رؤية منامية، لكن سيرجع علينا الأمر بأن رؤية منامية هي رؤية الأنبياء، ورؤية الأنبياء وحي، ورؤية الأنبياء وحي، إذن هذا هو حق. وأما الوجه الرابع، نعم، قبل أن نصلي في مسجد آخر إن شاء الله ننهي الحديث الآن. التوجيه الرابع في هذا الباب هو بأنهم فعلوا ذلك حال حياتهم، فمثله الله لهم ليراه، يعني فعلوا ذلك حال حياتهم فمثله الله لهم فرآه، ولذلك قال كأني أنظر إلى موسى. يبقى إذن كان ذلك في حال حياتهم فمثله الله لهم. والوجه الخامس في ذلك أن يكون أخبر عما أوحي إليه من أمرهم، وما كان ذلك رؤيا عين. الراجح أنه رآهم رؤيا عين، وأنهم فعلوا ذلك وأنهم تعبدوا الله جل في علاه، إما أن نقول بأن هذا كان حال حياتهم ومثل للنبي فرأى ذلك، كان هذا حال حياتهم يحجون ويلبون لله حال حياتهم، ومثل الله جل في علاه مثل الله له ذلك فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رؤيا المنام كانت عيسى عليه السلام. إذن هذا الوجه الصحيح في هذا الباب على التوجيه بأنه رأى موسى يلبي أو رأى يونس يلبي، وأيضا في قوله في الحديث أنه رآه على عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة، دلالة أيضا على الزهد في الدنيا، وأن الأنبياء ما أخذوا حظا من الدنيا لكن أعطاهم الله جل في علا الدين. ولذلك لابد أن تعلم يقينا بأن أمور الدنيا يعطيها الله لمن أحب ومن لا يحب، أما أمور الآخرة فلا تكون إلا لمن أحب الله جل في علا. الفوائد المستنبطة، نعم، تأكد الزهد في الدنيا أو فضل الزهد في الدنيا، منع عطاء الدنيا أو عطاء الدنيا ليس علامة على محبة الله جل في علاه، المنع أو العطاء في الدنيا ليس علامة على محبة الله جل في علاه. نعم، الفائدة الثالثة فضل التلبية، لأنهم كانوا يلبون، وقد وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى بأنه قال واضعا إصبعي في أذنيه له جؤار، صوت عالي جدا وهو يلبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن تعلوا أصواتهم بالتلبية. نعم، إذن انتهت الفوائد وانتهى الدرس وانتهى دروس اليوم الحمد لله على المنة، وأيضا انتهى درس النسائي الذي كان علينا. فلو في أسئلة اتفضلوا حتى أذهب أصلي في مسجد آخر إن شاء الله. عائشة، لما لا تحجها بالرفع لا النصب؟ على الخبر بذلك ينزل منزلة نعم، هي منصوبة على المفعولية طبعا، ولكن الحق أنها في صورة الخبر، هنا في صورة الخبر. نعم، حديث الصلاة إلى الصلاة إيش؟ أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه في مسألة تكفير المتابعة بين الحج والعمرة للذنوب. سؤالك أيضا غير مفهوم يا جهاد، سؤالك أصلا غير مفهوم، ماذا تريد؟ شكر الله لك وأحسن عليك سكينة وجزاك الله خيرا عنا، جزيت الجنة. أهل الشام والله هم تيجان فوق رؤوسنا، ثبتكم الله على كل خير ورفعكم ورفع بكم ونصر بكم، واعلموا أنكم حقا وقاية أهل الإسلام. أهل الشام أنتم وقاية أهل الإسلام، بكم ينتصر الإسلام بإذن الله، رفع الله مقامكم. تكفير متابعة الحج والعمرة الذنوب هل الصغائر أو الكبائر؟ بينا بأن حديث الصلوات أيضا قال والصلوات تكفر ما بينهن، إما اجتنبت الكبائر، هم يقولون ما اجتنبت الكبائر يحمل هنا المطلق تابعه بين العمرة وحديث التكفير بين الصلوات يحمل المطلق هنا عن مقايد هنا، وقلنا هذا تحجير، والمتابعة بين الحج والعمرة مع دلالة الاقتران تثبت العموم في تكفير الصغائر والكبائر. نعم، هل يجوز للشخص أن يترك الإقامة في مسجد وهذا للصلاة في مسجد آخر؟ نعم يجوز له ذلك، إن كانت له حاجة في مسجد آخر، أو كان له درس علم مثلا، أن يخرج من حتى الخروج أن يخرج من المسجد وأن يذهب إلى المسجد الآخر. لأن قول أبي هريرة قال أبو هريرة هذا عصى أبا القاسم كان الأمر على المنافقين الذي يخرج ولا يصلي، لكن إن خرج من المسجد إلى مسجد آخر لمصلحة تأخير مثلا إقامة أو لمصلحة علم له ذلك.